فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ كالمعتاد معكم بفقرة رجعنا للبداية، ونعود بكم إلى عام 1961 إلى بدايات المطرب أحمد سامي، الذي سجل في هذا العام هذا اللحن النادر للموسيقار عبد العظيم محمد. نقدم هذا اللحن بمناسبة ذكرى رحيل المطرب أحمد سامي، والذي رحل عن عالمنا رحمه الله في مثل هذا اليوم عام 2015. أهجر أرحم، يغني أحمد سامي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان عبد العظيم محمد. يا حبيبي لما يكون فيها عندك ريحة الشك في حبي، اهجر احسن قبل ما نار الشك تضيع منك قلبي. وانا مقبلش تكون وياي وانت ظنونك ماشي ورايا، انا مقبلش تكون وياي وانت ظنونك ماشي ورايا. مرضاش ابدا ابدا، مرضاش ابدا. أفكار قاسية أنا بتحير خالص فيها، كلك غيرة وأفكار قاسية أنا بتحير خالص فيها. عمر الغيرة ما دخلت قلب وعاش الحب ومين بعديها، عمر الغيرة ما دخلت قلب وعاش الحب ومين بعديها. غيرتك بتغير لك قلبك بتخليك تنسى اني بحبك، غيرتك بتغير لك قلبك بتخليك تنسى اني بحبك. وانا مقبلش تكون وياي وانت ظنونك ماشي ورايا، انا مقبلش تكون ويايا وانت ظنونك ماشية ورايا مرضاش ابدا ابدا مرضاش ابدا. ارحم ما تغلبني ارحم ما تملي تحاسبني اهجر ارحم ما تغلبني ارحم ما تملي تحاسبني ارحم ما تحلف وترضى وانت في قلبك بتكذبني غيرتك بتغير لك قلبك بتخليك تنسى اني بحبك غيرتك بتغير لك قلبك بتخليك تنسى اني بحبك وانا مقبلش تكون وياي وانت ظنونك ماشي ورايا انا مقبلش تكون ويايا وانت ظنونك ماشية ورايا مرضاش ابدا ابدا مرضاش ابدا. مستمعينا الأعزاء، يوم 18 يونيو عام 1956 كان موعد رحيل آخر جندي بريطاني عن أرض الكنانة مصر. وفي هذه المناسبة وفي نفس اليوم أقيم في نادي الضباط بالزمالك بالقاهرة حفل كبير شهده الرئيس جمال عبد الناصر ومجموعة من الضيوف العرب والأجانب. أحيا هذا الحفل نخبة من أكبر فناني مصر وعلى رأسهم السيدة أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب. وكان ضمن برنامج هذا الحفل هذه الأوبريت التي لحنها الموسيقار الكبير محمود الشريف، بينما غنى هذه الأوبريت إبراهيم حمودة وحرية حسن وسيد إسماعيل ومحمود شكوكو وصلاح عبد الحميد، مع أوبريت أفراح الشعب كلمات بيرم التونسي وألحان محمود الشريف. والآن نقدم إلى حضراتكم سيداتي وأسرتي أفراح الشعب، موسيقى تلحين محمود الشريف، تأليف بيرم التونسي باشتراك مجموعة من المطربين والمطربات، إخراج فؤاد الجزائري. يا حبيبي يا ملاك يا سلامة يا نصار يا سلام، اليوم النصر اليوم النصر يا سليمة يا عزيزة القوم، الفرحة بدايتها اليوم والنايم همة من النوم، بعزيمة والقيد انحل بعزيمة والقيد انحل بعزيمة والقيد انحل بعزيمة والقيد انحل. خيمتنا تبدلها بداري ومحراتي يمشي ببخاري والخليعة يزهق انت نابسة من وعسل وعجنتها بس من وعسل وعجنتها بس من وعسل وعجنتها بس من وعسل وعجنتها بس من وعسل الثورة من راعي معيز رفعتني وبقيت عزيز والعدش فضل وتمييز والحاير لطريق دل والحاير لطريق دل والحاير لطريق دل والحاير لطريق دل يا ربحة انت وهنية زغروتة تسمعها الدنيا يا سلوى سقفة يا سلوى يا رحومة ركسة يا رحومة يا مليكة البيت الحل يا مليكة البيت الحل يا سليمة البيت الحل يا سليمة البيت الحل يا حبيب البيت الحل يا حبيبة البيت الحل القيد الحل القيد الحل دخل الآن على المسرح أبناء الإسكندرية أبو الأحمدات بالنقرزان وبالمرآة المعلقة وبالرجل الذي يحمل فوق رأسه ذلك الصاري العالي المرتفع وهو مزين بشارات التحرير. ماشيين فوق الأرض أسود يا زوار يا بلاد وأخذ أبناء الإسكندرية يتركون المسرح وهم يحيون الضيوف ورئيس مصر. ودخلت الآن مجموعة من الفتيات الريفيات وأبناء الريف بعصيانهم الغليظة وبطبولهم ونياتهم البلدية، وأخذوا يرقصون الآن ويلعبون لعبة تحطيب، وهي عبارة عن مبارزة بالعصي الخشبية. خرج أبناء الريف مصر الآن، خرجوا من المسرح. دخلت الآن مجموعة من الشباب بملابس العمال، منهم من يبدو عليه أنه يعمل في المصنع ومنهم من يعمل في الحق. ¡Gracias! كتر خيرها رفعت روسنا عليا ودي اول بشيرها الثوره المبروكه الله يكتر خيرها رفعت روسنا عليا ودي اول بشيرها فليحيا التحرير فليحيا فليحيا التحرير فليحيا التحرير مدرية عصرية فلاحها متعلم وله فن وعربية التحرير أحياها أمة عصرية فلاحها متعلم له فيلا وعربية فليحيا التحرير فليحيا فليحيا التحرير فليحيا التحرير وفواكه ومربى في صفايح تتعبى فلاح بالدبلومة وشهادة مختومة وفواكه ومربى في صفايح تتعبى فليحيا التحرير فليحيا فليحيا التحرير فليحيا أخذ أبناء المديرية الجديدة التي أنشأتها الثورة مديرية التحرير ينصرفون الآن في طابور منظم ويبدو الآن أن هناك فرقة أخرى تمثل شعب مصر أبت إلا أن تحيي هذا العيد وأن تحتفل به إنهم الفرقة المشهورة في الفن المصري وفي الفن الشعبي بالذات فرقة حسب الله بملابسهم العتيقة إنهم أولئك الناس الذين عاثروا ثورة عرابي وها هو شكوكو يركب حماره العتيد يدخل بملابسه التقليدية وعصاه وصعبوطه في مشهد فكاهي رائع بقى كحله وزينه والكورنيش صنع بينا زينهم بقى تحفة وزينة والكورنيش صنع دينا خطط هندس تلاقينا في الماكينات وفي الهادات مين يبقى طيب البلد فينا رأسك أبو عبدة اليوم أهو جاتنا النجدة ارفع رأسك أبو عبدة قدامنا لسه مجدة يا ابني من جدة وجد ينفع طيب البلد نسمع لا نغمة اهلا وسهلا ابو خليل ازاي انت فين يا ابن خط ليه ابدا انا وياك هنا ايه انتوا عايزين لوحدكم يا عم كده ليه طب امال ايه عايزين نغني معاك ونهيص يا اخي بس اسمع بقى لازم تغني بقى مغنى شرقيه صميمه شرقيه ولا غربيه لا غربيه ولا شرقيه عايزين مصريه بنقول لك مصريه جدع عاوزينها بالالوان الطبيعيه دق حلو دق يا اسطى دق مصر وإحنا كلمة يا مستمعين بكرة تشوفوا الفن المصري بإيد المصريين فن جميل مصري أصيل ما احناش مقتبسين أهل الفن الصحة وإحنا أهل الفن الصحة وإحنا كلمة يا مستمعين بكرة تشوفوا الفن المصري شبيه في جمالها وادي شطوط النيل يا جمال نيلها تحت نخيلها ساعد كل اصيل كل مصور يجي يصور ويبدع تفانيل اهل الفن الصحه واحنا اهل الفن الصحه واحنا جمال التلحين أهل الفن الصحبة وإحنا أهل الفن الصحبة وإحنا كلمة يا مستمعين بكرة تشوفوا الفن المصري بإيد المصريين فن جميل مصري أصيل ما احناش مقتبسين أهل الفن الصحبة وإحنا يا مصعيد ويا حيري لما سجاده ترن وقت القمر يألف وبرد حرك قلب الجن فن جميل مفناش مقتبسين. أهل الفن الصحة وإحنا أهل الفن الصحة هكذا أيها الإخوة في العروبة انتهى هذا الاستعراض أفراح الشعب، وهو من تلحين محمود الشريف وتأليف بيرم التونسي باشتراك مجموعة من المطربين والمطربات، وكان الإخراج لفؤاد الجزائري. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. وصلنا معكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع معكم دلوقتي موسيقى فرحة من مؤلفات الموسيقار عطية شرارة، وقد سجلها عام 1957 وعزفتها فرقة موسيقى الإذاعة بقيادته مع فرحة وعطية شرارة. Thank you.

اسم الله النحت الكبرى العربية يوم عيادة اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله على بلادي يخزيك يا يروح وسادي اللي بناها وبنى أمجادي الثورة الثورة الثورة ويا منيرة أيادي اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. مرة تانية بنفكر حضراتكم عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. نختتم حلقة الليلة بوصلة غنائية قدمتها المطربة الكبيرة هدى سلطان في حفل أضواء المدينة الذي أقامته الإذاعة المصرية في مدينة سوهاج يوم 23 من يناير عام 1958. قدمت هدى سلطان في وصلتها أغنيتين، الأولى أحب حسن كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، والتانية يا ضاربين الودع كلمات عبد العزيز سلام وألحان محمد فوزي. ونقدم هذه الوصلة بمناسبة ذكرى رحيل مطربتنا الكبيرة هدى سلطان، والتي رحلت عن عالمنا رحمها الله يوم 5 من يونيو عام 2006، مع أحب حسن ويا ضاربين الودع وهدى سلطان. الأغنية التالية التي تقدمها هدى سلطان في هذا الحفل الساهر هي أغنية جديدة كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، أغنية أحب حسن. Thank you. غيروني غيروني احب حسن واقول بحبه، لو خيروني ما بين عيوني وحب حسن اقول بحبه. يحيروني يغيروني احب حسن واقول بحبه، لو خيروني ما بين عيوني وحب حسن اقول بحبه. بقول بحبه فيها ما دام بحبه ما قلت ليه، بقول بحبه فيها ما دام بحبه ما قلت ليه. احب حسن واسم حسن، احب حسن واسم حسن، واحلى اسامي الدنيا حسن. وتستجيب هدى سلطان لنداءات الحاضرين وتقدم لهم الأغنية التي طلبوها، وهي أغنية الوطن. هو فين أراضي عالمخبي فيه ومن الوداع اعرفولي هو فين اراضي أروح له ولا يسدى الستار معلنا ختام هذا الفاصل الغنائي للمطربة هدى سلطان في سهرة الليلة. إن شاء الله تكون كل الأعمال اللي قدمناها في هذا اللقاء عجبت حضراتكم. نعود ونلتقي بإذن الله تعالى الجمعة القادمة وفي موعدنا المعتاد 10:00 مساء. فحتى ذلك الحين ودوما أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.